رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده اهل النقدة ما لها من قرار اهل النقدة فانسلخ منها اهل النقدة إن معي ربي سيهديك اهل النقدة إن نصر الله قريب اهل النقدة فانسلخ منها اهل النقدة نقضت غزلها اهل النقدة ان اضرب بعصاك البحر اهل النقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اهل النقدة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله اهل النقدة اجس والقس ما فيها وتخلت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة اخرج اهل النقدة ما لها من قرار اهل اللقدة الفلق اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نقضت غزله اهل العقدة اهل العقدة نقضت نقضت نقضت نقضت غزله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فلا جرس اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة حرقوه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ان يضرب بعصاك البحر اهل العقدة اهل العقدة اضرب اضرب اضرب اضرب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذفي اجسسه اجسسه اجسسه والقش والقش والقش والقش والقش ما فيها وتخلت ربي اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فاحترقت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانبجست اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانفلق اهل العقدة اهل العقدة فانفلق اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اجسست اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ما لها من قرار اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانسلخ منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ان معي ربي سيهدين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ان نصر الله قريب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانسلخ منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نقضت غزله اهل العقدة اهل العقدة نقضت نقضت نقضت نقضت غزله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانهجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة حرقوه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ان يضرب بعصاك البحر اهل العقدة اهل العقدة اضرب اضرب اضرب اضرب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذ فيه اجسدت والقش والقش والقش والقش والقش ما فيها وتخلت ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة فانفجرت اهل العقدة فاحترقت اهل العقدة فانبجست اهل العقدة اخرج اهل العقدة فانفلق اهل العقدة ما لها من قرار اهل العقدة فانسلخ منها اهل العقدة إن معي ربي سيهديك اهل العقدة إن نصر الله قريب اهل العقدة فانسلخ منها اهل العقدة اهل العقدة نقضت غزلها اهل العقدة ان يضرب بعصاك البحر اهل العقدة اضرب اهل العقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اهل العقدة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله اهل العقدة اقذ فيه والقش ما فيها وتخلت. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة ما لها من قرار. إنما يا ربي سيهدين. إن نصر الله قريب. فانسلخ منها. أن يضرب بعصاك البحر. اضرب ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله. والقش ما فيها وتخلت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده اجتثت ما لها من قرار. فانسلخ منها. إنما يا ربي سيهدين. إن نصر الله قريب. فانسلخ منها. اهل اللقدة نقضت رجله نقضت رجله أن يضرب بعصاك البحر اضرب ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والقش ما فيها وتخلت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده اهل اللوقدة ما لها من قرار اهل اللوقدة فانسلخ منها إن معي ربي سيهديك إن نصر الله قريب فانسلخ منها حرقوا

والقص ما فيها وتخلت. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة اهل اللقدة ما لها من قرار. اهل اللقدة فانسلخ منها. اهل اللقدة إن معي ربي سيهديك. اهل اللقدة إن نصر الله قريب. اهل اللقدة فانسلخ منها. اهل اللقدة نقضت غزلها اهل اللقدة حرقوه. اهل اللقدة ان يضرب بعصاك البحر. اهل اللقدة اضرب. اهل اللقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اهل اللقدة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله. اهل اللقدة والقص ما فيها وتخلت. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة اهل اللقدة فانبجست. اهل اللقدة اهل اللقدة ما لها من قرار.

أن يضرب بعصاك البحر يضرب ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده ما لها من قرار فانسلخ منها إن معي ربي سيهدين إن نصر الله قريب فانسلخ منها أن يضرب بعصاك البحر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لو أن

فانسلخ منها.

والقس ما فيها وتخلت.